بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المصلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن يعمل بين يديه بإذن ربي، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب أليم من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، الآية متعلقة بما أكرم الله به آل داود، مضت قصة داود في إكرام الله له، ومضى بعض ذلك في إكرام سليمان فيه، وأن الله سخر له الريح تطير به الأخشاب والسجاد فيما كان في الأصل لا يتم إلا بشهر، مشيا على الأقدام أو على البهائم أو على الدواب. سخر ذلك لسليمان ما كان في شهر كان له في ساعة، قد مضى كل ذلك. كانت تطير به السجادة في الهواء أو ما يصنعه من أخشاب، هو وجنوده وأتباعه ومن يرغب فيه يقطع شهرا فيما يقطعه الذهاب، يقطعه بساعة، يقطعه بغدوة صباح أو براحة مساء. وأسال له الله وأذاب عين القطر عين النحاس، فكان يصنع منه ما يشاء. وسخر الله له الهم تعمل بإذن ربي بين يديه ما يشاء، ومن يحد عن أمر الله ويخرج عن طاعة سليمان يذقه الله من عذاب السعير، يعذبه عذابا متسعرا ملتهبا مهينا أليما. قد مضى هذا، يعملون له بين يديه من بين يديه، ماذا يعملون؟ قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. كانت هذه الجن التي سخرهم الله تعالى لسليمان يعملون ويصنعون ما يشاء، يبنون له القصور ويصنعون له البساتين ويزرعون فيها ما يشاء من أشجار وثمار وحبوب. وقد نص الله تعالى على ما هو أكثر من ذلك جهدا: يعملون له ما يشاء من محاريب، جمع محراب، والمحراب صدر المنزل، والمحراب القصر، والمحراب المسجد، والمحراب غرفة يصعد لها بدرج، صالون باعتبار الناس يوم اصطلاحهم. كانوا يبنون له المعابد، ويبنون له القصور، ويبنون له المساكن وما يشاء، يستخدمون في قطع الحجارة وفي قطع الرخام وما يشاء فاعملون له ذلك مرغمي. وكلف الله ملكا يعاقب كل جنين خرج عن أمر سليمان يضربه بعصا فتحرقه. يعملون له ما يشاء لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل كما تمثال وتماثيل الصور. يصنعون له صور من حجارة من أخشاب من نحاس من أي مادة شاءها سليمان. وكانوا يصنعون الصور في المساجد صور الأنبياء وصور الصالحين ليكون ذلك عندهم أدعى للعبادة. كان هذا جائزا في دين سليمان ولكن الذي حدث بعد جاءوا لهذه الصور والتماثيل فعبدوها جعلوها شركاء لله وأندادا. فجاء الإسلام فحرم ذلك التحريم الباب القاطع ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من يصنع ذلك. وقد قالت أم حبيبة وكانت في الحبشة مهاجرة مع زوجها الذي ارتد عبيد الله بن جحش قبل أن يتزوج بعد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت له يا رسول الله تركت الناس في الحبشة يبنون يصنعون صورا في معابدهم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين يصنعون الصور في مساجدهم. فلعنهم عليه الصلاة والسلام وقال إنهم يوم القيامة يقال لهم أحيوا هذه الصور وما هم بمحييها هم أعجز من ذلك وأضعف من ذلك. وإنما أذن برقم في ثوب ما يسمى اليوم رقم وما سوى ذلك هو ممنوع غير مأذون به بحال من الأحوال. يعملون له ما يشاء من تماثيل يعملون له ما يشاء محاريب وتماثيل وجفان كالجواب جفان جمع جفنة والجفنة القصعة. كانوا يصنعون له جفان القصعة من الطعام تسع ألف آت تسع ألف ضيف وجفان من الجواب الجواب جمع جابية والجابية هي الحوض الذي يملأ بالماء أو الحفرة والسرعة الواسعة في الأرض. وصفوا أن لسليمان كان جفان وقصاع يحيط بها ألف آكل يجمع عليها جنودا ويجمع عليها ضيوفا ويجمع عليها أهل البلد إن شاء. كان يصنع هذا يصنعه الجن الذين سخرهم الله لسليمان وجعلوا له عبيدا يصنعون له ما يشاء ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان جمع جفنة أي قصعة كالجواب كالجواب جمع جابية وهي الحفرة وهي الحوض الذي يسع من الماء ما عسى أن يسع وقدور راسية قدور جمع قدر فناجر الطعام راسيات ثابتات الأرض أتى فيها منها. كانوا يصعدون إليها ويضعون فيها قال المئات من الشيان والعشرات من الإبل ومن البقر ويصعد عليها بسلال يضع فيها الطعام من أشكاله وألوانه راسيات ثابتات بحيث لا يخاف عليها أن تميل أو تنكسر. قالوا وأتى فيها التي تحمل عليها بثلاثة أرجل كانت من جنس عاليات راسخة في الأرض. كل هذا كان يصنعه الجن لسليمان، ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا. يقول الله لهم اعملوا اطيعوا ربكم اعبدوا ربكم اتقوا ربكم اعملوا الصالحات ودعوا ما سوى ذلك من الباطل ومن الفساد ومما لا يليق. شوف هذا كل هذا كل هذا اعملوا آل داود شكرا. اعملوا يا آل داود شكرا. شكرا مصدر أي اشكروا الله شكرا. مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة أي اشكروا الله في عملكم واشكروا الله في أقوالكم. والشكر كما يكون بالأركان يكون باللسان. فهذا قوله تعالى بأنه عندما أكرم داود بما أكرمه به وأكرم سليمان بملك لا ينبغي لأحد من بعده قال لهم اعملوا آل داود وآل داود سليمان وأزواجهما وأولادهما. وقد قالوا إن سليمان كان يقسم الليل بالعبادة ويقسم النهار والليل كذلك، فكان داود ينام نصف الليل ويقوم متهجدا ثلثا وينام سدسا. وقال كان سليمان يقسم العبادة بينه وبين آله بحيث لا يوجد واحد منهم إلا مصليا، البعض في النهار والبعض في الليل، ولا ينقطعون عن ذلك البتة. فكان لا تكاد تريد أن ترى داود وسليمان وقومهما في العبادة في الصلاة في الطاعة إلا وجدتهما كذلك. اعملوا آل داود شكرا. ومن عمل الأركان الشكر يكون بالعمل ويكون باللسان. فمن صلى ومن صام ومن زكى ومن عمل الصالحات فتكون عبادته عملية بالأركان. ومن شكر ربه وحمد الله جل جلاله بلسانه يكون كذلك شاكرا. والشكر فرض على كل مسلم، إذ الشكر هنا العبادة. اعملوا آل داود شكرا. اعملوا الشكر أي اعملوا الطاعة، أو شكرا منصوب على أنه مفعول مطلق أي اشكروا الله شكرا بالدوام على العبادة وبالدوام على الصلاح والتقى والصلاة لله والعبادة له في جميع الأحوال. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. أن الناس في العبادة قلة كما قال تعالى ذلة من الأولين وقليل من الآخرين. سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول اللهم اجعلني من القليل. فقال عمر ما هذا الدعاء؟ فقال يا أمير المؤمنين دعوت الله أن أكون من تلك القلة ومن تلك الذلة التي يقول عنها الله تعالى قليل من عبادي الشكور. رجوته أن يجعلني من هذه القلة الشاكرة العابدة. وإذا بعمر يقول كل الناس يعلم منك يا عمر، هي هضم الناس منه تواضع منه، لأن قليل الذي قالها هذا لم يفهم ولم ير معناها ولا ماذا يقصد. ومعناها القليل ولكن ماذا يقصد هذا الداعي؟ لم يدرك ذلك عمر حتى بين الداعي ذلك. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أنهم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضى الله الموت على سليمان، وكان سليمان له خلوات في العبادة، يدخل لمعبده فيبقى فيه سنة، وقد يبقى أكثر، وقد يبقى شهورا وأسابيع، فينقطع عن الناس وينقطع الناس عنه ولا يأذن لأحد. وإذا بسليمان كانت تطرع في مكان صلاته، في مكان سجوده، كل يوم شجرة، هكذا زعموا. فكان يسأل الشجرة: ما اسمك ولم أنت؟ فكانت تقول: هي لدواء كذا أو في ثمرة كذا. فيأخذها وينقلها لبساتين ويكتب اسمها ويكتب الدواء الذي يصلح له، حتى الذي يصلح له دواؤها، إلى أن نبتت في مكاني يوما شجرة. قال لها: ما أنت؟ قالت: الخروف. فقال لها: لعلها جاءت لتكون سبب خراب بيتي. ولذلك يتشاءمون بالخروج، والتشاؤم ليس بطار، التفاؤل نعم مقبول، ولكن التشاؤم فلا. فأخذ اسمها وقال لها: ما أنت إلا للخراب. فصنع من أقطعها وصنع منها عصا هي المنسأة، وصار يعتمد عليها. فلما قدرت وفاته دخل لخلوته، وإذا به وهو على كرسي يتعبد وهو متكئ على عصا. فلما قضينا عليه الموت، لما سبق قضاء الله عليه بأن يموت كما يموت كل حي، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ما دل الجن على أن سليمان مات إلا الدابة التي أكلت المنسأة التي كان يعتمد عليها. ومعنى ذلك: الجن الذين سخروا لسليمان، وكان يريد الكثير منهم عصيانا، فكان يربطهم بالسلاسل والأغلال على وعلى العقاب الذي كانوا يعاقبون به من الملك المكلف به أن يطيعوا سليمان. كان من زاد تمرده ضربه الملك ضربة ملك من الله ضربة أحرقت. وكان الكثير منهم في السلاسل والأغلال يعملون ليكفوا شرهم عن إذاية الإنسان. دخل سليمان، قدرت وفاته، وبقي ميتا سنة، وهو جالس على كرسيه والعصاة في يده معتمد عليها. وإذا بالجن تطل عليه من القوى من النوافذ، فترى العصا في يده وتراه جالسا، فلا تظن إلا أنه حي، فهي في العذاب المهين، وهي في السلاسل والأغلال مع العذاب. تسمع له الصورة وتسمع له الصورة، تسمع له القصاع، وتسمع له ما قال الله تعالى: ما يشاء من محارب وتماثيل وشفان كالجواب وخدور راسيات ومما لم يذكر الله جل جلاله. وإذا بيوم يشرفون عليه، وإذا به يسقط على الأرض، فرآه قد خر على وجهه، فعلموا إذاك قد مات. وكيف أدركوا ذلك؟ هذه العصا بطول مدها سنة كاملة دخلتها الأرض دويبة ما الله كمال دويبة اسمها الأرض تعيش من نخل الخشب ونخل العود وإذا بأعظم الأشجار ماتت وبأعظم الزناء فيما إذا كانت فيه عواميد خشب ترى تلك الأخشاب وتلك الأشجار وإذا بها مع الأيام تنخر الأرض ودريبة الشجر ودريبة الأخشاب وإذا بها تسقط وكأنها لم تقف يوما فسليمان كان مبتكئا بجهده على العصا وبقيت العصا حاملة ثقلا فلما دخلت الأرض وخنخرتها من الأرض وإذا بها تعجز عن حمله ويتهبط أخيمها ويتآكل فيسقط سليمان فلما قضينا عليهم موت ما دلهم على موته أي بسبب ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته تأكل عصاه الذي يعتمد عليها دلها هذه الأرض هي التي دلت الهم أي بسببها وبسبب أكلها للعصا العصا تآكلت سليمان لم تبقى هذه العصا حاملة لثقل فسقطت العصا فسقط سليمان معها وكيف أدركوا أنها كان مات منذ سنة أدركوا ذلك أخذوا العصا وضعوا عليها الأرض وانتظروا ما باعت أن تأتي ووجبوا ما أكل منها قبل وما أكل من جديد مضى عليه سنة فعلموا أن المأكول الأول قد مضى عليه سنة أي مات سليمان بعام وهم لم يدركوا ذلك وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سياته فلما خر سقط عن غير رضا منه لم يقصد ولم يجد لم يقصد من نفسه ولم يحاول الجنود ولذلك يقال ما على من سقط دون إرادة منه خر فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الجن كانت تستحضر الإنسان وكانت توهمه أنها تطلع على الغيب وكانت تسترق السمع من كلام الملائكة عندما تحاول الصعود إلى أعلى الأجواء فيرميها الله بالشوك فتتساقط محترقة كان هذا قبل ظهور الرسالة المحمدية وقبل ظهور نبينا عليه الصلاة والسلام وإذا بالجن أدركوا في أنفسهم بعد أن رأوا سليمان مات على ومضى على موته عام وهم لم يدركوا ذلك ولم يعلموا ذلك تبين لهم وظهر بالدليل أنهم لو كانوا يعلمون الغيب يطلعون على ما هو بعيد عنهم لما لبثوا ولما أقاموا في هذا العذاب المهين من تسخير سليمان لهم استعباده لهم وفي قيامهم وتكليفهم بأشق الأمور وأصعبها وتبين للإنس الذين هم كذلك يثقون في الجن ويعبدون الجن ويصدقونه في أخبارهم وفي كهاناتهم تبين الجن في أنفسهم وتبين لغيرهم أن الغيب منفرد بالله لا يعلمه ملك ولا يعلمه جن ولا يعلمه إن ولا يعلم الغيب إلا الله ومن أراد الله أن يعلمه ذلك عالم الغيب لا يقدر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وليس الجن منهم فلما سقط سليمان تبين للجن وقد بقوا سنة وسليمان ميت وهم لا يدركون يعلمون ذلك، أنه لو كانوا يعلمون الغيب في فهمهم لما لبثوا ولما أقاموا في العذاب المهين. وكون سليمان خر ورأوه لمدة عام كامل على صورته لم تتغير بالموت، ذاك يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له بعض أصحابه عندما قالوا جوابا لكلامه: إن الله سخر كلف ملكا أن يعلمني سلام الناس عليه حيث كانوا وصلاتهم حيث كانوا في الأرض. فقالوا له: يا رسول الله، كيف أنت قد أرم أي نتوفني؟ قال: لا، حرام على الأرض أن تأكل جسوم الأنبياء. وهذا من هناك الله يخبر جل جلاله أن سليمان مكث ميتا، ظل ميتا سنة، وما أدركوا ذلك ولا فهموه ولا عقلوه، وما بقي سليمان تلك السنة وهم يظنونه حيا إلا وأن جثته لا تزال على حالها وقت الحياة. وللإمام البيهقي كتاب مشهور اسمه حياة الأنبياء، فهم يرزقون عند ربهم أحياء الحياة البرزخية، وأجسامهم لا تبلى في الأرض ولا تصبح لمنى ولا تنتهي. ومع ذلك كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. كان ذلك عندما انتظر أعداؤه من كفار قريش ومن كفار الناس رجوا موتاه، وقالوا: أيام وتنقضي ويموت وكأنه لم يكن. أخذوا يتربصون به الدوائر، فقال الله: لا، إن أنت موت فليس الموت لك وحدك، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الإمام الشافعي: وقد تمنى موته خصومه وأعداؤه، فقال له: تمنى أناس أن أموت وإن أمت، فتلك طريق لست فيها بأوحد. تمنى لي أقواما أموت، وإذا أنا مت فلست وحدي الذي سأموت، سيموت معي خصومي ويموت أعدائي، وعند الله تجتمع الخصوم. فلما قضينا عليه الموت ما دله على موته، أي كانت دلالة الموت بسبب هذه الدويتة، إلا دابة الأرض، إلا الأرض تأكل من سأتاه أم من سأرهضا. وزعم أقوام من المفسرين ومن غيرهم أن كلمة من سأه هي بلغة الحبشة العصا، وهؤلاء ناس يلذون له أن يأتوا إلى كلمات من كتاب الله، فتارة يشيرونها عن عربيتها فيقولون: إنها حبشية وإنها رومية وإنها وإنها، وكل ذلك لا حق لا أصل له، وإنما هو كلام لا دليل عليه. الله قال قرآنا عربيا، وكرر ذلك مرات في كتابه. والإمام الشافعي في كتابه العظيم المسمى الرسالة المطبوع مرات جاء لهذا المعنى ممن زعم أن في القرآن كلمات غير عربية، شبه ذلك ورد على قائله وأبعده البعد الكامل، وقال: كثير من اللغات فيها كلمات تتشابه، فتشابه هذه الكلمات ليس عليها أي دليل أن نجعل أصلا منهم. ولم لا نعكس؟ إن صح أن في الحبشية كلمة من ساتة عن العصر أن نقول: الحبشة أخذوها عن العرب. ولم لا نعكس؟ إذا وجدنا كلمة عند الروم أو غيرهم نقول: هم أخذوها عن العرب. وما جاء الإسلام إلا بعد أن كانت لغة العرب قد نضجت وقد وسعت القرآن الجميع بما فيه من معاني علوية وبما فيه من معاني دينية ودنيوية. وسعت لغة العرب جميع المعاني التي تخطر في بال الإنسان أي إنسان. وهي أوسع لغات الأرض على الإطلاق. والكتب المطبوعة يعتمد من الكتب التي لم تطبع بعد. لسان العربي مطبوع في 20 مجلدا ضخما. ويوجد كتاب لا يزال مخطوطا لأبان الأندلس أسماه الذرة والعالم فيه 100 مجلد لا يزال محفوظا في كل أجزاء. هو في لغة العرب من الذرة إلى العالم كما دل اسمه على الكتاب وما فيه. على أن هذه الكلمة ما لها من اشتقاقات تكذب هؤلاء الذين زعموا ذلك. المنسأة هي من نسأ أي أجل وأخر. يقال عربية أنسأ الله في أجل أي أطال الله عمرك وأجل أجلك إلى سنوات وسنوات. ويقال النسيئة وهي كذلك في كتاب الله أي الشيء المؤخر والمؤجل. فكلمة نسيئة وكلمة نسيء وكلمة إنسأ وأنسأ ففيها من الأفعال وفيها من الأسماء والمصادر ما يؤكد بالقطع على أنها لفظة عربية لا اشتقاقاتها في الأفعال والأسماء. على أن القرآن جميعا ليس فيه كلمة إلا عربية كما أكد الإمام الشافعي وصفها قول كل من قال بأن فيه كلمات غير عربية لا نذكرها لا نقصد بها معناها ولا تصرفاتها. وإنما يقصد القائل ذاك النبي الكريم الذي كان أبا الأنبياء من العرب وبني إسرائيل الجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك قل على بقية الأعلام قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ننتقل من الكلام عن سليمان ومن الكلام عن داود إلى الكلام عن سبأ. قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. كان لسبأ في مسكنهم وقرئ مساكنهم وقرئ مسكنهم على صيغة المسجد. لقد كان في مساكن سبأ في أرض اليمن آية علامة على قدرة الله جل جلاله كما كانت هذه العلامات فيما سخر الله لداود وما سخر الله لسليمان. وكذلك سخر لهؤلاء وقد كانوا مؤمنين صالحين قبل أن يبدلوا ويغيروا. لقد كان في سبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. سبأ ما سبأ جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأله وهو فروة القضيفي. قال يا رسول الله ما سبأ أرجل هو أو امرأة أو أرض؟ قال سبأ الحديث في مسند أحمد. قال سبأ رجل كان له عشرة من الأولاد تيامن ستة وتشاءم أربعة أي سكن في اليمن ستة وسكن في الشام أربعة. هؤلاء وقد سكنوا اليمن أسسوا حضارة كبيرة جعلوا سجودا وأرضهم جبال استفادوا منها تمنع جمع المياه التي تأتي من العيون والتي تنزل من السماء والتي تجمعها الوديان والوهاد فجعلوا منها سدودا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال وتنام القصة. وقالوا الذي فعل ذلك هي بلقيس صاحبة سليمان وقد كانت ملكة سبأ. وسبأ أرض على مرحلة من صنعاء عاصمة اليمن انتبهت بذكائها ونبوغها إلى أن أرض اليمن يمكن أن تكون جنانا ويمكن أن تكون من الخصوبة ومن الفواكه ومن الأنهام بما يغني البلد ويغني جيرانها بما يدع السكان يعيشون في رفاهية. ومن الماء جعل الله كل شيء حي وجعلناها من الماء كل شيء حي. وانتبهت بأن مأرب وسد مأرب بأن مأرب هي بين جبلين فأتت بالصناع وبالمهندسين وبالأبارين المحسنين بالماء وبالمياه فجاءت بهذا الطريق بين الجبلين فجعلت جدارا سدا من جهة اليمين وسدا من جهة الشمال. وإذا بسد وإذا ببحر من الماء يرتفع وتجعل له أبوابا أعلى وأدون قالوا 10 أبواب. إذا فاض الماء فتحت الباب الأعلى إذا نقص فتحت الذي يليه إلى أن تفتح آخر باب. مع كثرة المياه كثرة الأمطار كثرة الينابيع وإذا بهذا السد يصبح بحرا من الماء العذب الزلال فأصبحت هذه المياه تسقي الجنان والبساتين والدور والقصور فيما هم في حاجة إليه. وكان عن يمين وشمال زرعت هذه الجبال وهذه الأراضي وكل قصر وكل دار وكل بيت وكل بستان كانت فيه جنتان عن يمين وشمال أي أشجار وجنان عن اليمين وعن الشمال عن شمال سد مأرب وعن يسار وفي الدور وحيثما تنقلت إذاك في هذه الأرض. ومن هنا سميت في التاريخ الصحيح بالأرض السعيدة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام تعود عاد في لغة العرب هو العودة من شيء سبق أن كان ومعناه أن جزيرة العرب بما فيها اليمن كانت في العصور السحيقة جنانا متصلة وبساتين متواترة. وهذا سنجد أثره فيما يدل عليه قول الله في الآية الآتية فعاشوا زمنا في غاية ما يكون من الرفاهية من الخصب وتنوع الفواكه وتنوع الحبوب وكثرة المواشي وكثرة الدواب وكل ما يشتهون. قالوا وأرسل إليهم 13 نبيا فكانوا مؤمنين وكانوا مسلمين وكانوا موحدين وما داموا كذلك الله حفظ عليهم دنياهم وخصوبة بلادهم وما فيها من رفاهية وما فيها من حضارة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية علامة على قدرة الله فيما يريد جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم كلوا أي هو أمر بمعنى الخبر أي يخبر الله لأنهم كانوا يأكلون من رزق ربهم مما يرزقه من المياه، والمياه ليس الذين خلقوها، هم إنما استفادوا من خلق الله. وما خلق الماء إلا الله جل جلاله. كلوا من رزق ربكم الذي كان نتيجة الأمطار، نتيجة المياه، نتيجة الغيث. وهكذا أصبحت بلادهم جديرة بما كانت تسمى عليه الأرض السعيدة، التي سعد أهلها بما يريدونه ويرجونه ويسعون فيه من بلهية وحضارة وأرزاق دارة. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، وبالشكر تدوم النعم. كلوا مما رزقكم الله واشكروا الله تعالى على هذه النعم. اشكروه بالأركان واشكروه باللسان. وكما قال ربنا في كتابنا، كتاب المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، لئن شكرتم لأزيدنكم، بالشكر تزيد النعم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجحود النعمة وكفرانها يجرد المنعم عليه من النعمة، والعذاب على كفر النعمة زوالها. نعوذ بالله من الخذلان ومن السلب بعد العطاء. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة بخيراتها، بمياهها، بفواكهها، بأرزاقها، بأنواع لحومها، بكل ما يشتهيه الإنسان في الأرض. وكأنها قطعة من الجنان، جنان الآخرة. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. إن استغفرتموه وإن أطعتموه وإن عبدتموه. وماذا يريد الإنسان أكثر من حسنة الدنيا والآخرة؟ كما علمنا الله جل جلاله أن نقول، وكما علمنا نبيه عليه الصلاة والسلام أن نعيد هذه الآية ونكررها ونحن نطوف بالبيت المقدس بين الركن اليماني والحجر الأسود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان الله هكذا قال عن سبأ، بلدة طيبة ورب غفور. فلهم من جنات الدنيا البلاد الطيبة، وله من عمل الآخرة غفران الله من ذنوبهم ومحو سيئاتهم وقبول حسناتهم، والنهاية لهم بالجنان ورحمة الله دائمة، رحمة الله دائمة. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، وهكذا الله جل جلاله عندما يقص علينا قصص الأمم السابقة وما أكرمهم به وما تفضل عليهم به من أرزاق دارة، وهم موحدون مؤمنون حتى إذا كفروا النعمة وكفرانها الشرك بالله وترك الطاعات ومسر معصية رسول الله، إذ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيغيرون ما بأنفسهم من طاعة وتوحيد. فيغير الله رحمة ومغفرة ورضا إلى الغضب وإلى الجوع وإلى الخوف وإلى البلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. فأعرضوا، قال تعالى، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. فأعرضوا عن الله، أعرضوا عن شكره، أعرضوا عن طاعته، أعرضوا عن امتثال أوامر أنبيائهم. فعندما أعرضوا أعرض الله عنهم، فعندما نسوا الله نسيهم، فعندما أبوا إلا الجحود والكفران سلبهم الله النعمة. فأعرضوا وأرسلنا عليهم سيل العرين. وما سيل العرين؟ السيل المعروف والعرين الشديد الشديد القوي الشديد المياه ذات السيول التي لا يكاد يقف في طريقها شيء. فقد رحم الله المؤمنين في هذه الرياح والأمطار التي مضت عليها أيام. قد ذكروا أن كانت سرعة الرياح 60 كيلو متر في الساعة كسرعة السيارة المسرعة، وهذا عادة يثقف الذرة وكل شيء شاخص قائم ويزيد في الأمطار والسيول. فقد الله تعالى أغرق قوم نوح بهذا، فأغرق هؤلاء فأهربوا، فأرسلنا عليهم سيل العرين. والعرين هو من باب إضافة شيء إلى صفة، أي الماء العارم يقال شاب عارم، أي شرس سيء الخلق في عرامة وشدة، أو رجل أو امرأة. وكذلك الأمر سيل العرم، أي السيل العارم الشديد قوة الشديد الدفء وجريان مياه. فارسلنا عرين سيل العرين. ومعنى ذلك هذا السد الذي كان مرتفعا عشرات قامات، كان يمكن ولعل ذلك قد كان تجري فيه السفن لغمقه ولإغراق عمقه. وإذا بالله جل جلاله سمح